أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 26 في شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، والمحاضرة هي استكمال للمحاضرة السابقة حول قضية طالب العلم وأدب الجدل والمناظرة. وكنا قد تدارسنا في ختام المحاضرة السابقة 10 آداب ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها حال جداله العلمي. قلنا ابتداء تجنب المناظرة ما استطعت، وثانيا عليك بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وثالثا تزود بالعلم، ورابعا عليك بأن تجيد فن المناظرة، وخامسا ابدأ بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسادسا لا بأس بأن تصلي قبل المناظرة وتتهيأ إيمانية، تصلي صلاة الحاجة، وسابعا عليك حال المناظرة أن تحتج بالكتب التي يعتقدها خصمك، وثامنا عليك بتحديد موضوع المناظرة والتركيز على هذا الموضوع، وابتعد عن شخصنة الأمر، فابتعد عن شخص من يناظرك، عليك بالاهتمام بموضوع المناظرة. وتاسعا قلنا اختر من تناظر، وعاشرا عليك بأن تضع أصول وميثاق يكون بينك وبين من تجادل قبل الدخول في المناظرة. الأدب 11 التزام الدليل. التزام الدليل، فإن التزام المناظر بالأدلة الشرعية في مناظرته هذا أصل أصيل، فلا ينبغي أن يرد الخطأ بخطأ والباطل بباطل. كأن يستدل الخصم مثلا بما هو مذموم في الشرع، يستدل بحديث ضعيف، بحديث موضوع، برأي من الآراء الشاذة. قال شيخ الإسلام: ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلزم لفظا بدعية ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا. عايزين نناظر مناظرة شرعية ونصل إلى الحق، يبقى لابد من الانضباط بأدلة الشرع. الكلام ده لو كان بين مسلمين كما قلنا، لأنه لو كان بين مسلم وغير مسلم يبقى بنأخذ منحى الأدلة العقلية والبراهين القطعية. يبقى حال التناظر ينبغي علينا أن نبتعد عن كل ما هو مذموم شرعا، سواء كان من تلك الأحاديث الموضوعة والضعيفة والواهية والآراء الشاذة، نبتعد عن هذا ونلتزم بالدليل حتى نصل إلى الحق المبين. الأدب 12 إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. هذه قاعدة مهمة في علم الجدل والمناظرة، يعني إن كنت تنقل عن أحد الكتب، عن أحد العلماء قولا، فينبغي أن تتثبت وأن تنقل بأمانة، وألا تأخذ الكلام دون أن تضعه في سياقه. لا ينبغي عليك أن تأخذ منحى لا تقرب الصلاة ولا تكمل الآية، وإنما عليك إن كنت ناقلا فعليك بالتثبت وعليك بالتزام الصحة، فاحرص على صحة دليلك، ولا يحسن بالمرء أن يستدل بدليل ضعيف فلا يستقيم الظل والعود أعوج. يبقى إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مدعيا تدعي شيئا ائتني بالدليل، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. الأدب 13 لا تلتفت إلى من يحاول إثارة الفتنة أو الشغب، بل كن ملتفتا بكليتك إلى نظيرك غير ملتفت إلى أحد الجلوس سواء مدحوك أو ذموك. عليك بعدم الالتفات إلى جمهور الناس، لأن هذا قد يفسد على الإنسان نيته، إن مدحوا أو ذموا فيكون الأمر على التشفي، عايز أنا أظهر إن أنا الكلام ده غلط وأطلع قدام الناس شكلي كويس. عشان كده قالوا إنه في المناظرات كلما كان الحضور أقل كان الأمر أفضل، لأن الاستجابة تكون ممكنة أكثر. انظروا إلى ما ذكروه في كتب السير كما في الروض الأنف، أن الأخنس أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، إحنا زي بعض في كل حاجة، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فلما خلى ما كانش في حد، قال الحقيقة، اعترف بالحق، لم يكابر، إن المسألة مسألة عصبيات ليس تكذيب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا كلما كان الحضور أقل كلما كانت استجابة المتناظرين للحق أفضل. وقالوا على الحضور أن يلتزموا بآداب الإنصات وأن يستجيبوا للحق ولا يتعصبوا لرأي مسبق. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهنا قد تعصبوا للسحرة، والصواب أن يقولوا: لعلنا نتبع الحق إن شاء الله. قالوا: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، صح أن نقول إيه؟ لعلنا نتبع الحق إن ظهر لنا. الأدب الرابع عشر: الإنصات التام للخصم وعدم مقاطعته. فإذا لم تنصت لخصمك فلن ينصت لك، وإذا لم يسمع كل واحد من الآخر بقى حوار الطرشان، حد اجتمع لحد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لما أتى عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ بصوا بقى الأسئلة اللي يريد منها أن يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ. لو قال له أنا أفضل يبقى أنت كده عيب عليك، لو قال له عبد الله أفضل هيقول له: طب ما هو أبوك مات على إيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فإنهم قد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم. يعني إذا كانوا هم خير منك رح هو رادد، عشان النبي ما بيردش. فقال له: بص، في الحالتين، لو أنت بتقول إن هم أحسن منك فدول عبدوا الآلهة اللي أنت قاعد بتعيب عليها، ولو أنت أحسن منهم قل لنا أنت أحسن منهم إزاي فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخطة أشأم على قومك منك. وبدأ بقى يعيب في النبي صلى الله عليه وسلم ويسب في النبي صلى الله عليه وسلم: فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، ما ينتظر الأمثل صيحة الحبلة بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف. أنت عايز تخربها، أنت عايز تعمل فتن، أنت عايز تولعها. ده كلام عتبة، كله كلام استفزازي، انت فضحتنا وانت وانت. حتى قال: ايها الرجل، ان كان انما بك الحاجة، جمعنا لك من اموالين، عايز ايه؟ ما تجيب من الاخر، عايز فلوس نديك فلوس حتى تكون اغنى قريش رجلا، وان كان انما بك الباءة، انت عايز تتجوز يعني وعايز تعيش بقى ويبقى حواليك الحريم وحواليك النساء، فاختر اي نساء قريش فنزوجك عشرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ خلصت؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. إلى أن بلغ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك. الشاهد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفرغت، استمع له ولم يقاطع، وهذا الأدب النبوي تعلمه المسلمون جيلا وراء جيل. فهذا الحسن ربيب بيت النبوة يقول لابنه يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ولا تقطع على أحد حديث وإن طال حتى يمسك. أدب وفن الاستماع، وهو أدب مهجور. احنا بنقول النهاردة الجدل والمناظرات تلاقيها كلها ايه؟ حوار الترشاه، ما حدش عايز يسمع حد. فهذا من الخلل والخطأ البين في الجدال العلمي. الأدب الخامس عشر، لا تنكر الحق في كلام خصمك. انت ما بتحبوش ومش طايقه، هذا لا يجعلك بأي حال تترك الحق لأنه صدر على لسانه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حتى ولو كان كافر. انظر لحوار ومناظرة فرعون لسيدنا موسى وهو يقول ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال سيدنا موسى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. الأمر الأول ما جدلش فيه، ما قعدش يقول له ده أمر ربنا سبحانه وتعالى وانت جاي تقول لي دلوقتي الوضع كذا وكذا، وإنما لم يجادل فيه هذه الحقيقة. فلا تنكر الحق، فقد يكون في كلام خصمك نقطة سليمة فلا ينبغي أن تجادل بها، وإنما عليك بالإنصاف. الأدب السادس عشر، لا يستأثر أحد المتكلمين بالكلام. لا ينبغي أن تكثر أنت من الكلام أو يكثر خصمك، وإنما حدد مدة زمنية، أنت تأخذ خمس دقائق وأنت تأخذ خمس دقائق حتى يكون الكلام بالسوية، فيسمح كل واحد للآخر بالكلام ولا يقاطع، وفي حال التناظر يتمكن كل طرف من الإدلاء بحجته، لأن أكثر سبب للإطالة في الحديث هو العجب. اللي بيتكلم كتير معجب ان هو بيتكلم، خلاص بقى اتحط قدامه المايك وتلاقيه قاعد بيكرر الكلام. لا، انت في حال المناظرة ينبغي ان تكون محددا، كلامك على قد الموضوع بالضبط، لا بتخرج يمين ولا شمال، لان اي مخالفة من هذه المخالفات قد تفسد الامر كله، لا سيما تلك الافات، افات النفوس، العجب بالنفس والكبر واحتقار الاخرين، فهذا لا يصح حال المناظرة أبدا. الأدب السابع عشر، ألا ترد على الخصم إلا بعد الفهم العام لما قال، فإن احتجت أن يكرر ما يقول مش سامع. لو صحت ممكن تكرر دي تاني، طب ممكن تفهمني قصدك إيه بالكلمة دي، المصطلح ده معناه إيه عندك، لا حرج من طلب ذلك. قال صاحب فواتح الرحموت إن المستدل إذا بين دعواه بدليل، فإن خفي على الخصم مفهوم كلامه لإجمال الكلام مجمل، ممكن تفصل لي أكتر مش فاهم المعنى ده أو الكلام غريب، فيستفسره يطلب منه أن يبين، حتى إذا ما تبين وجهة نظر الأول وفهمها وأدركها استطاع أن يرد عليها. يبقى لا ينبغي أن تترك ما أجمله الخصم أو ما استغربته من كلامه، وإنما عليك أن تستفسره حال الكلام. الأدب الثامن عشر، تخير حال حديثك الألفاظ السليمة وتجنب الألفاظ العامية والكلمات غير المفهومة والكلمات التي لها أكثر من معنى، وعليك أن تترك كل ما لا يؤدي إلى البيان. لما سيدنا موسى أخبره الله عز وجل بأن عليه أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، وعليه بأن يبين له دعوة التوحيد دعوة الحق، قال سيدنا موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. قال طاش كبرى زادة في كتابه علم البحث والمناظرة، وأما آداب المناظرة فتسعة آداب، أنه ينبغي للمناظر أن يحترز من الإيجاز والإطناب، لا كلام مخل ولا كلام ممل، وعن استعمال الألفاظ الغريبة، لأن بعض الناس بيحب يعني يتقعر وبيكون ده يجي عليه هو، لأنه لا جمهور الناس فاهمين ولا الخصم فاهم، فربما يستغل الخصم هذه النقطة. استعمال الألفاظ الغريبة، وكذلك يحترز عن المجمل، ولا بأس بالاستفسار، قلنا لو كلمة مجملة يبقى لازم يستفسره. وعن الدخيل في كلام الخصم، كلام اللي مش مفهوم، الكلام الغريب في كلام الخصم، فلابد أن يستفهمه ولا بأس بالإعادة، ممكن تعيد زي ما قلنا. وعن التعرض لما لا دخل له في المقصود، ايه اللي دخلنا في الموضوع ده ويحكي بقى قصة، وانا عايز احكي لكم عن وضع كان فيه مش عارف ايه وفلان ده كان، يا عم انا مالي انا بالقصة اللي انت بتحكيها دي. وعن الضحك، ما ينفعش وانت بتتكلم يسخر من الاخر ويقعد يضحك ويعمل ويسوي، هذا ليس من ادب المناظرة. وعن رفع الصوت كما قلنا. وعن المناظرة مع اهل المهابة والاحترام، انا اهاب ان انا اتكلم مع فلان، قال اني اجلك، عن المناظرة قلنا كلام الإمام الشافعي لمحمد ابن الحسن الشيباني. وأن يحسب الخصم حقير، عكسها بقى، مش قادر يتكلم علشان خاطر بيهابه أو يعني مستقله، فلا هذا ولا ذاك. هذه من آداب المجملة للمناظرة، يعني أول ما ذكر طاش كبرى زادة هو محل الاستشهاد، الاحتراز من الإيجاز والإطناب والكلمات الغريبة والمجملة والدقيلة ونحو ذلك. الأدب التاسع عشر، اسأل أسئلة غير متوقعة تتعلق بجانب من جوانب المناظرة. من الطرق الإفحام في المناظرة إن أنت دايما تبقى مجهز حاجات جديدة وفريدة، يبقى فيها شيء من الإبداع، لأن الخصم عادة يكون متوقعا للأسئلة التي سيسألها، فإذا ما كنت مريدا لإفحام الخصم فعليك أن تجهز بعض الأسئلة غير المتوقعة، لأنه سيفاجأ بها وهو لم يجهز لها الرد. فهذا من الأمور التي يوصي بها العلماء أهل المجادلة والمناظرة. الأدب العشرون، اهدم الباطل ثم ابن الحق. اهدم الباطل ثم ابن الحق، يعني المناظر الذي اختار أن يبدأ بالمناظرة وشرع في الاستدلال لمذهبه أولا، فإنه يقوم بالبناء وذكر الأدلة والمقدمات لمذهبه. أما المعترض الذي يخالفه فهو لا يمكن أن يبدأ بالاستدلال، بل عليه أن يهدم ما ذكر صاحبه ثم بعد ذلك يبدأ فيه البناء. يقول شيخ الإسلام، فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد، متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك لما قام في نفسه من الشبهة، إنما عليك أن تبدأ بهدم ما عنده ثم بعد ذلك تبني ما تريد من مذهبك أو مما تعتقد الحق فيه. الأدب الحادي والعشرون، لا تطل الكلام وحاول الاختصار الذي لا يخل بالمعنى. لا تطل الكلام وحاول الاختصار الذي لا يخل بالمعنى. ويذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة الباقلاني أنه كان كثير التطويل في المناظرة، فجرى يوما بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة، فأكثر القاضي الباقلاني في الكلام ووسع العبارة وزاد في الإسهاب، ثم التفت إلى الحاضرين وقال: اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب. لو هو بقى إنسان ذكي بجد يبقى يقول الكلام اللي أنا قلته. فقال الهاروني: اشهدوا علي أنه إن أعاد كلام نفسه سلمت له ما قال. طب خليه هو يعيد تاني الكلام اللي هو قاعد يدوشنا بيه من الصبح. فرد عليه بعيب كان في مناظرته وهو كثرة الكلام والتطويل. الأدب الثاني والعشرون، لا تناظر وأنت خائف أو جائع أو مريض أو غضبان، لأن كل هذا يشغل الخاطر ويجعل القلب غير فارغ، فبالتالي الإنسان يكون على وجل فذهنه لا يكون صافيا، ومن هنا يخشى أن تكون مناظرته ضعيفة. فالإنسان الذي يخشى على نفسه القتل لا يلقن حجته، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فبالتالي علينا أن نحضر المناظرة في هذه الأجواء. قالوا: واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني. الأدب الثالث والعشرون، اجعل خصمك يوافقك في بعض نقاط الفروع. سبحان الله، الجماعة بتوع علم الإدارة والتنمية البشرية واللي بيكتبوا في هذا، وقد قرأت بعض الكتب الحديثة في هذا الأمر، بيقولوا نفس الكلام اللي قالوه علماء الجدل والمناظرة. بيقولوا إيه؟ إنك ابدأ بهذه الطريقة في التحاور، اسألوا أسئلة هيجاوب عليها بأيوة أيوة، يعني مش كذا كذا آه، ومش كذا كذا آه، ومش كذا كذا آه. طب أنت ماشي معايا هو، طب ما احنا الاتنين زي بعض هو. ما تبدأش بسؤال يجاوب عليه بلأ، لأنه حيتكبر. قالوا من الإعداد النفسي حال الجدل والمناظرة أن تترك صاحبك في الطرف الآخر يوافق ويجيب بنعم، وينبغي أن تبتعد ما استطعت بينه وبين لا. قالوا لأن لا عقبة كؤود يصعب اقتحامها، فمتى قال صاحبك لا أوجبت عليه كبرياؤه أن يظل مناصرا لنفسه. قال علماء الجدل والمناظرة إن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. لذا فإن أكثر الخلاف الذي يورث الهوى نابع من أن كل واحد من المختلفين مصيب فيما يثبته، أو في بعضه مخطئ فيما ينفي. طب إيه رأيك؟ حد بيقول إن النقاب محرم، هيبتدي بقى إيه؟ مفيش حد بيقول الكلام ده، هو مش عايز يقول لا، مفيش حد بيقول الكلام ده، مش عايز يوصل لدي، فهيبتدي يصعب عليه ذلك، هيقولك آه مين قالك؟ هو أنت يعني عندك علم الأولين والآخرين؟ يا أخي بطلوا بقى، بطلوا الأسلوب ده، أنت لازم تحتكر الكلام، ما هي دي طريقتكو، ما هو آه أنت دخلته في سؤال استوجب الاستفزاز بالنسبة له. إنما تقول له طبعا الإجماع على أن المرأة ينبغي أن ترتدي حجابا، وانت عارف ان هو ما بيجادلش فيه، يقول لك اه انت عايز توصل معاه، انتوا بتتجادلوا هل النقاب واجب ولا مستحب مثلا يعني، فيبتدي ياخد اه. طيب وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقاب ده كان موجود؟ اه. طيب امهات المؤمنين زي ما قال ابن عبد البر، وزي ما قال القاضي عياض، وزي ما قال الامام النووي، وزي ما قال الغزالي، وزي ما قال كذا، مش كنا منتقبات وده باجماع المسلمين كذا وكذا؟ اه ماشي معاك. فاه فانت كده بتقدر توصل له المعلومه، انما من الاول تدي له سؤال السؤال ده يستفزه، يبقى انت عمرك ما هتوصل للمطلوب، حينفي ويتكبر ويقول لك هي كده وخلاص اي حاجه بقى. فاهمين؟ الأدب الثالث والعشرون، اجعل خصمك يوافقك في بعض نقاط الفروع ليسهل عليه الموافقة في نهاية المناظرة. ومما يذكرونه عن الفيلسوف سقراط، كان من حكماء اليونان، أنه كان يبدأ مع خصمه بنقاط الاتفاق بينهما، ويسأله أسئلة لا يملك الخصم أن يجيبه عليها إلا بنعم، ويظل ينقله إلى الجواب تلو الآخر حتى يرى المناظر أنه أصبح يقر بفكرة كان يرفضها من قبل. يبقى ابدأ بأسئلة جوابها نعم، وابتعد عن أي سؤال يكون الجواب فيه بلا. الأدب الرابع والعشرون، لا تناقش في فرع مرتبط بأصل والخصم لا يوافقك في الأصل. مثلا تناقش إنسان على غير ملة الإسلام في حرمة الخمر، هو لا يصدق أصلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشريعة الإسلام، فإذا ما كنت تجادله في هذه المسألة فأنت تضيع وقت. إنما لك أن تذهب في هذه المسألة إلى شيء آخر، تقول مثلا العلم الحديث أثبت ضرر الخمر، والخمر بيذهب العقل، وشارب الخمر كذا وكذا، فتعطيه الأمر بصيغة يتقبلها هو وأصل لا يخالف فيه. إنما لو قلت له القرآن أتى بذلك، يبقى أنت دخلت في طريق مسدود. الأدب الخامس والعشرون، يجب أن يكون لديك أكثر من مسألة تلقيها على من يناظرك. يبقى أنت ما ينفعش أن تذهب إلى المناظرة وفي جعبتك سهما واحدا، آه هو ده اللي هأش بيه، فإذا بالخصم يرد عليك ردا لم تكن متوقعا له، وهنا تبقى المشكلة. انظر إلى محاجة إبراهيم لما بدأ بدليل قوي وبسهم نافذ، ربي الذي يحيي ويميت، فقال أنا أحيي ويميت. فلما صنع ذلك بدأ بالسهم الثاني، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الأدب السادس والعشرون، تجنب عبارات الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء والتهكم، هذا لا يمكن أن يكون مما جاءت به شريعتنا. الشريعة تقول وجادلهم بالتي هي أحسن، فابتعد عن هذه العبارات. الله جل وعلا يقول اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده والأدب المفرد للبخاري قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فابتعدوا عن هذه العبارات. والله أنا بشوف بعض المناظرات ألاقي فيها كلمات مما تخدش الحياة، إيه الكلمات دي؟ وفي كلمات مبتذلة جدا وتتقال على مرأة ومسمع من الناس، هذا ما يصح أن يكون في جدل علمي رصين مهذب، هذا مما يؤدي بعد ذلك لحدوث ما نرى من فتن وما نرى من لجاج وما نرى من بعاد عن هدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ناظر أبو زيد الدبوسي مر رجلا فجعل الرجل يبتسم ويضحك، فأنشد أبو زيد لنفسه ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقه. إن كان ضحك المرء من فقهه فالضب حيوان الضب في الصحراء ما أفقه. قال له يا سلام، إذا كانت المسألة إنه الواحد اللي بيقعد يضحك ده هو ده الفقيه، طب ما خلاص بقى ده الضب ده قاعد بيضحك على طول، ده يبقى أفقه الخلق. ولخص الإمام الشافعي آداب المناظرة في أبيات، فكان منها إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر، وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. ابتعد عن هذه الصفات السيئة حال مناظرتك حتى نصل إلى الحق. الأدب السادس والعشرون، ضبط النفس وعدم الانفعال. ضبط النفس وعدم الانفعال. كان ابن عون رحمه الله إذا أغضبه رجل قال له بارك الله فيك. بصوا أدب العلماء. وروي عن يوسف ابن الإمام ابن الجوزي أنه كان من أضبط الناس نفسا في أثناء المناظرة، وأنه كان يناظر ولا يحرك جارحة، منتهى الرزانة، منتهى الهدوء، منتهى الثبات. وورد عن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة أنه كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، مش يضحك عليه، اللي هو الابتسامة التي تدل على حسن الخلق. حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه بالتبسم. ومن القصص اللطيفة أن رجلا كان يدعى المبارك ابن المبارك الضرير، وكان من علماء النحو، وكان معلوما عنه سماحة الأخلاق وسعة الصدر، فكان لا يغضب من شيء، ولم يره أحد قط حرد، يعني غضبان شديد الغضب فيه غلظة وشدة وانتقام للنفس وانتصار للنفس، حتى شاع عنه ذلك وبلغ ذلك بعض الناس فقال ليس له من يغضبه ولو أغضب لما غضب. بعض الناس قالوا طب ايه رأيكم نجيب واحد ونشوف، نخليه يعمل كل الاستفزازات اللي في الدنيا عشان يغضبوا هذا الشيخ المبارك. فجاء فسلم عليه ثم سأله عن مسألة نحوية، فأجابه الشيخ بأحسن جواب ودله على محجة الصواب، فقال له أخطأ. يا عم انت مش فاهم حاجة. فأعاد الشيخ الجواب بألطف من ذلك الخطاب، قال يمكن ما خدش باله، فأعاد الجواب بطريقة أكثر أدبا وسهل الطريقة وبين له الحقيقة. فقال له أخطأت أيها الشيخ. والعجب ممن يزعم أنك تعرف النحو. أنا مش فاهم يعني الناس بتقول إن أنت بتفهم إزاي. إيه ده كلام فاضي اللي الناس قاعدة بتقول عليه ده. ويهتدي بك في العلوم وهذا مبلغ معرفتك هو ده آخرك. فلاطفه فقال له طب بالراحة بس قل لي بس إيه المشكلة، أنت شايف كلامي ده غلط في إيه؟ ثم قال يا بني لعلك لم تفهم الجواب، وإن أحببت أن أعيد القول عليك بأبين من الأول فعلت. طب أقول لك ثالث، ما احنا قلنا أول وثاني، أقول لك ثالث. فقال كذبت لقد فهمت ما قلت. أنا عارف يا سيدي اللي أنت بتتكلم فيه، فاهم، بس أنت راجل جاهل مش فاهم حاجة، ولكن لجهلك تحسب أنني لم أفهم. فقال له الشيخ وهو يضحك قد عرفت مرادك، عرفت أنت عايز توصل ليه، ووقفت على مقصودك وما أراك إلا وقد غلبت، فأدي ما بايعت عليه فلست بالذي تغضبني أبدا. وبعد يا بني فقد قيل إن بقة، بص واحد يقول له إيه، بقة البرغود هذه الحشرة، إن بقة جلست على ظهر فيل فلما أرادت أن تطير قالت له استمسك فإني أريد الطيران. فقال لها الفيل والله يا هذه ما أحسست بك لما جلست، فكيف أستمسك إذا أنت طرت؟ والله يا ولدي ما تحسن أن تسأل ولا تفهم الجواب، فكيف أستاء منك؟ أنت عايزني أتضايق؟ أنت يا ابني مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، فده حاجة ما تدعونيش أصلا للغضب. فانظروا إلى أدب العلماء وإلى هذه القصة الطيبة النافعة وما فيها من دعابة وما فيها من تحقيق هذا الأدب، لا تغضب حال المناظرة. الأدب 27، تجنب أسلوب التحدي. أتحداك لو جبت لي كذا كذا كذا، الأسلوب ده عادة مستفز ولا ينبغي أن يكون أساس في طريقة التناظر إلا عند إفحام الخصم بالحجة الدامغة، وهذا لا يستحب أن يستخدم. التحدي يجعل الخصم يكابر ولا يعترف بخطئه حتى لو اقتنع فيما بينه وبين نفسه. لذلك علينا أن نتحلى بآداب المناظرة ونتجنب هذا الأسلوب. 28، لا تسفه رأي خصمك. تسفيه وجهة نظر الآخر تجعل الإنسان مريدا للانتصار للنفس. لذلك أورد الإمام الماوردي في كتاب النكت والعيون في تفسير قول الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قول بعض أهل العلم أن معنى ذلك أن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. بلاش أسلوب الاحتقار وبلاش أسلوب الكبر اللي للأسف الشديد موجود عند طلبة علم كثيرين، بالذات لما بيجادل في أي حاجة يقعد يسفه، لك أصلا ما بيفهمش في علم الحديث وجاي يقول لي مش عارف إيه، وأصله مش فاهم أصول، ده يا ابني أنت لسه مش فاهم ألف به قواعد فقه ولا أصول فقه، قاعدة الفلانية ويبقى حافظ بقى كم مصطلح كده على كم جزء وصفحة، الجزء الأولاني صفحة كذا ومجموع الفتاوى وكتاب كذا وكتاب كذا، ويسفه من شأن الآخر، وهذا من أمارات الكبر والعياذ بالله تعالى. الأدب 29، لا يكن دليلك دعوة. احنا قلنا هذا الأمر وبنكرره، أن لا يكون الدليل دعوة، مجرد كلام قاعدين بنتكلم، يا عم قول لي دليل، أنت مش عارف الأدلة، أنت الآن في مناظرة فقهية، دليلك إيه؟ أنت بتحتج بالعرف، أنت بتحتج بالمصالح المرسلة، طيب ما قولك في كذا؟ نتكلم بالأدلة. فإن لم يكن كذلك فهي محض دعاوي، فلا تضيع وقتك مع من هذا شأنه. الأدب 30، اجعل صوتك وسطا لا ضعيفة ولا عالية. وانت بتتكلم احيانا تعلي صوتك بمقدار قوة المعنى الذي تريد ان توصله، انما يعلو بشكل مبالغ فيه، هذا يورث الحدة والشحناء، تلاقي الواحد متوتر من الاسلوب نفسه. وفي نفس الوقت لا تخفض من صوتك، فان خفض الصوت قد يورث النوم، الناس قاعدة نايمة جنبك، إنما عليك برفع الصوت بشكل معتدل، وحافظ على مستوى الصوت حال التكلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب دلوقتي على المنتديات والشات، لما تيجي بتناظر ما تكتبش بقى بخط صغير ولا تكتب بقى بالخط الكبير الأحمر وتدي بقى بنت مش عارف 40 ولا ايه، وتقعد بقى ايه كأنك قاعد بتصرخ، فهذا ايضا ينافي الادب في التناظر. الادب 31، ترك الاعجاب بالنفس والتزام التواضع. سبحان الله، دايما كده فعلا ابص الاقي اي اتنين بيكون بينهم هذا النوع من الجدل، او اذا كانت ثم خصومة ولا حتى بين زوج وزوجته، دايما الاكثر تواضعا هو الافلح وهو الانجح وهو الذي يأخذ بالقلوب، على عكس التاني اللي بيحس ان هو يعني لما حيرمي الكلمتين ويفرد صدره ويحسس اللي قدامه هو مين، انه كده حيثبت اللي قدامه على طول. انما بالعكس، الانسان اللي تلاقيه دايما قاعد بيتكلم على نفسه، وانا في رأيي حقيقة ارى في هذه المسألة، وانا بقى بتجنن لما ابص الاقي اخ ولا اخت لسه بقاله سنة ولا سنتين ولسه بيتعلم في المعهد الفلاني، والاقي بيسأل ويقول في وسط الكلام وانا ارى انه مش عارف ايه. ترى ايه يا عم؟ انت ترى انت ولا ما تراش انت؟ ترى ايه انت؟ خلاص المسألة بقيت ليك رؤية في الادلة وبقيت تفهم. اتذكر ان احد الاخوات اتصلت بي في مرة من المرات وتقول لي اصلي يا شيخ المسألة دي فيها كذا والحديث ده والوضع. فسألتها سؤال محدد، قلت لها حضرتك من اي انواع المجتهدين؟ قالت لي نعم. قلت لها عايز اسأل، العلماء عندنا باب واسع قد كده في علم الاصول، بل هو الركن الرابع من اركان علم الاصول، لان علم الاصول بيتقسم الى اربع اقطاب، اسمه باب الاجتهاد والتقليد. والعلماء قسموا في واحد مجتهد داخل المذهب، وفي واحد مجتهد اجتهاد جزئي، اجتهد في مسألة او مسألتين وفيه شروط الاجتهاد، وفي اجتهاد كلي، في اجتهاد مطلق. فانا عايز اعرف انت مجتهدة في مذهب ولا انت مجتهدة اجتهاد جزئي لان فيك شروط الاجتهاد، ولا انت ما شاء الله لا قوة الا بالله مجتهدة اجتهاد مطلق؟ فسكتت. بس اصلي ايه، ما انت خلاص ما انت قاعده بترجحي ما بين الاحاديث، وهو انت سمعت كلمتين من المعلمه ولا من الشيخ وخلاص، وجايه بقى خلاص تحاج وتناظر وتتكلم واصلي وفصل. يا جماعه هذا من العجب، وهذا من اخطر افات النفوس، ثلاث المهلكات: شح المطاع وهوى المتبع واعجاب المرء بنفسه. فعلى المناظر ان يتجنب رايي وارى ونحو من ذلك، وإنما إذا أراد أن يعبر عن مثل ذلك يقول والراجح، ما يقولش ما ينسبش المسألة ليه، بل ما يقول أرى، ويقول يقول أهل العلم، يقول المختصون، تبقى عبارة أوفق من عبارة نسبة الأمر إلى النفس. نرى في هذه المسألة وإننا كلام بقى اللي الفخم ده اللي أنت تتخض منه. الأدب 32، تنبيه الخصم إلى التناقض في كلامه، ودي طريقة من الطرق اللي احنا قلنا انه بيبقى فيها هدم وبناء. فأنا بهدم قول الخاص دايما ابقى واخد بالي قوي من التناقضات. قالوا ايه من امثلة التناقض اللي ذكرت في القرآن؟ ان ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات قال فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، وقال كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. طب يا جماعة الساحر ده راجل ذكي قوي وعنده من الدهاء والخبرة، فازاي يا يبقى كده يا يبقى كده؟ ما هو يا عنده عقل يا ما عندوش عقل، فانتوا بتقولوا يا ساحر. طب ما ده كلام متناقض، لو كان ساحر يبقى عنده عقل ويبقى انتوا بتثبتوا له العقل، لو هو مجنون يبقى انتوا بتنفوا عنه العقل. هو عنده عقل ولا عندوش ابتداء عشان نقول هو ساحر ولا مجنون؟ قالوا وهذا تناقض بين. قال العلامة الشاطبي في كتاب الإفادات والإنشادات: وقع يوما بيني وبين بعض من يتعاطى النظر في العلم من اليهود كلام في بعض المسائل، إلى أن أنجز الكلام إلى عيسى عليه السلام، فأخذ ينكر يهودي فبينكر أن عيسى عليه السلام خلق من غير أب. تعرفين أن اليهود يرمون السيدة مريم العذراء البتول يرمونها بالزنا، فأخذ ينكر خلقه من غير أب ويقول وهل يكون شيء من غير مادة؟ طب قولوا لي ازاي؟ فقال الامام الشاطبي على البديهة، قال فيلزمك اذن ان يكون العالم مخلوقا من مادة، وانتم معشر اليهود لا تقولون بذلك، فاحد الامرين لازم، إما صحة خلق عيسى من غير أب، وإما بطلان خلق العالم من غير مادة. قال فبهت الذي كفر. قال له طب ما أنت كلامك ده بقى معناه إن العالم بقى أنت موقفها على سيدنا عيسى. فهذا من براعة الإمام الشاطبي، أولا أنه عارف كل الكلام بقى اللي احنا عادنا نقوله. احنا قلنا هنقول النهاردة تطبيقات كتير عشان نتعلم أدب المناظرة. أول حاجة أنه عارف الخصم واحتج عليه بدليله هو، فألزمه بما يلزم، هو بيلتزم هذا الأمر. قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكتب الشاه إسماعيل الصفوي الرافدي، واحد شيعي بقى عشان تتعلمه في الزمن ده، كتب إلى السلطان بايزيد العثماني: نحن أناس قد غدا طبعنا حب علي بن أبي طالب، يعيبنا الناس على حبه فلعنة الله على العائب. قال له أنا عشان بنحب سيدنا علي الناس قاعدة بتقول فينا واللي يعيبنا ألا لعنة الله عليه. فرد السلطان: ما عيبكم هذا، ولكنه بغض الذي لقب بالصاحب، بغض أبي بكر، وكذبكم عنه وعن بنته فلعنة الله على الكاذب. فأراد أن يقول شيئا فرد عليه بما عنده من قول، بتقوله في أبي بكر: ألا تكفرون أبا بكر؟ ألا تقولون بكفر أبي بكر وتلعن أبي بكر وتلعن عمر وابنتيهما عائشة وحفصة؟ ألا لعنة الله على الكاذب. ما عيبكم هذا، ولكنه بغض الذي لقب بالصاحب، وكذبكم عنه وعن بنته فلعنة الله على الكاذب. الأدب 33، إنصاف الخصم. إنصاف الخصم، ممكن فلان ده أنا مختلف معاه، بالذات بقى دلوقتي الشيخ فلان ده مش على طريقتي ودايما بيقول أقوال كده، ومعلوم تنبيهات بعض أهل العلم من بعض ما يقول فلان وفلان، فاسم الشيخ فلان ده انسى خالص، لو ذكر تترعب، ما تجيبش سيرته، ما تقولش فلان ولا فلان ولا فلان. وهذا ضد الإنصاف. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم في بعض العلماء وكانوا من المخالفين لطريقته، ذكر الإمام الجويني والباقلاني، القاضي الباقلاني والمتكلمين، ثم قال: ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، ولهم في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. الإنصاف يا ناس، الإنصاف. يقول لك فلان من الدعاء مثلا ده بيقول كذا وكذا، ماشي أخطأ، ما قلناش حاجة، بس خطأه يعني هنكفره؟ خطأه بيجيب بلاوي ودواهي، بس مش معنى كده ان انا امحوه تماما واقول انه ملوش اي حاجة وفلان ده كذا. انصف اذا ما وجدت له خير فانصف واثبت الحق له، وان كنت تختلف معه لا تميع، وفي نفس الوقت لا تبتعد عن الانصاف. الأدب 34، الإشفاق على الخصم أن يستمر في خطأه، فتدعوه وتحببه في الحق، تشفق عليه وتحاول أن أنت تبين له الأمر وتظهر له أنك محب. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ارحم لترحم. الأدب 35، قلنا اختلاف الرأي لا يوجب فساد الود بين الإخوان، لذلك يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ وكذلك يقول العباس العنبري: كنت عند أحمد بن حنبل وجاء علي بن المديني وهو على دابة فتنظر في مسألة وارتفعت الأصوات، يعني على جهة الأدب لكن بدأ الحوار يبقى فيه سخونة. قال: حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، فلما أراد علي بن المديني الانصراف قام الإمام أحمد فأخذ بركابه، وصلوا لغاية الدابة وأخذ بركاب الدابة وأكرمه وعززه وهو ينصرف. أدب في التعامل، ليس معنى أن يكون بيننا هذا الجدال الساخن العلمي أن نتهاجر بعد ذلك. الأدب 36، اجعل من يحاورك هو الذي يقيم الحج على نفسه. اجعل من يحاورك هو الذي يقيم الحج على نفسه. تأمل في قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الأول قالوا والله صح، ما دول بيتكلموا أصلا، احنا بنعبد ما لا ينطق. وبعدين الهوى دخل والكبر، فقالوا لا ما انت عارف أصلا هم ما بيتكلموش. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا أخوانا اتقوا الله في أنفسكم، ما تاخدوا بالكم مما أنتم عليه. يعني في الآخر خالص أنت عارف ومتأكد أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تنفع ولا تضر، ولا يصح أن تعبد ما لا ينفعك ولا يضر. ومعلوم قصة الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذلي في الزنا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدن، ويبدأ في حوار معه ويقول أتحبه لأمك، أتحبه لابنتك، أتحبه لأختك. وكل مرة يقول الشاب لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، ويقول وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، حتى بلغ بالشاب أن وصل إلى المراد وعلم خطأه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. ومن هذا أيضا أن أبا العباس الطوسي كان عالما من العلماء من أقران الإمام أبي حنيفة، يعني كان معاصر للإمام أبي حنيفة، وكان سيء الرأي فيه، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك، فحب يعمل له مقلب. فأقبل عليه يوما وقال يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين، دخلنا في السياسة بقى فحيوقعوا في شر الأعمال، قال إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا يجي ينده علي ويقول لي يا فلان من أهل العلم، فيأمره بضرب عنق الرجل لا يدري ما هو، يقول لي اقطع رقبة فلان، يعمل إيه ساعتها؟ أيسعه أن يضرب عنقه؟ طبعا الإجابة المباشرة ده ظلم، ده باغي. يبقى أمير المؤمنين من البغاء، أنت بتقول أنه هو من الظلمة، تعال بقى. ولو نطق وقال له لا طبعا عادي، أمير المؤمنين يعمل نفسه فيه وبتاع، يبقى يقع في دينه ويكون نقمة عليه. نستعد طول بقى إيه ده بقى، أبو حنيفة بقى من علماء السلطان ولا إيه؟ فقال أبو حنيفة يا أبا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ هو اللي هيوصل أهو. فقال أبو العباس بالحق، قال أنفذ الحق. مش أنت بتقول إن ده حق؟ أنفذ الحق، الحق عليك أن تدور معه حيث كان ولا تسأل عنه. فلما رحل أبو العباس قال أبو حنيفة لمن حوله إن هذا أراد أن يوثقني فربطته. ده كان جاي ومسك الكلبشات في إيديه، ده جاي يخلص عليا، فإذا به أجعله يربط هو نفسه. من أدب المناظرة أيضا الأدب 37، عدم التشهير بالمناظر. عدم التشهير بالمناظر. قال الإمام ابن الجوزي ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم تكلمت مع فلان فما قال شيئا ويبتدي بقى إيه عايز شهر بيه، ده أنا قلت له وما قدرش يفتح بقه. هذا تشهير، وهذا من الغيبة كما قال الإمام ابن الجوزي، وينبغي أن ينزه الإنسان منا لسانه عن مثل ذلك. الأدب 38، أدب نهاية المناظرة، فينبغي أن تنتهي المناظرة بالوصول إلى الحق. وعادة ما تنتهي المناظرة بعجز أحد المتناظرين، وينقطع أحدهما وينبغي أن ينقاد الآخر للحق. يقول شيخ الإسلام وكان بعضهم يعذر كل من خالفه في مسائل الاجتهاد ولا يكلفه أن يوافقه فهمه. يعني حتى لو وصلنا أنا مش عايزك تدعي ما عندي من قول، من أنت تبقى معايا وأن أنت تأخذ بقولي، أنا مش عايز كده، أنا عايز فقط أن نصل إلى الحق في هذه المسألة، كانت بغيتنا الحق. يقول ابن عقيل ليقبل كل واحد منهما من صاحبه الحجة فإنه أنبل لقدره وأعون على إدراك الحق. من أمثلة ذلك أنه حدثت مناظرة بين أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. خذوا بالكم بقى من الكلام. فقال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. خذوا بالكم. فأجاب الإسفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. لأنهم عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا أن الشر ليس بقدر الله جل وعلا، إنما الشر ده بتقدير الإنسان، وينفون عن الله عز وجل ذلك. فعايز يوقع الإسفرايني في ذلك فيقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، مش ربنا نزه نفسه عن ذلك. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، كل شيء بقدر الله عز وجل. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا يريد أنه يتعصي؟ فقال الإسفرايني: أو يعصى ربنا قهرا؟ واللي بيعصي ربنا ده بيبقى غلب ربنا على قدره، يعني يصنع ذلك غصبا، يقهر الله سبحانه وتعالى القهار. فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ طب لو ربنا منعني من الخير وأنا كنت نفسي فيه وأهلكني وما يسرش لي الأمر، يبقى كده ربنا محسن ولا مسيء؟ قال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. قال له: هو بتاعتك أصلا؟ هي الشغلانة شغلتك؟ أنت عبد مملوك، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ويفعل ما يشاء، لأنك أنت خلق من خلقه. قال له: إن كان منعك ما هو لك حق من حقوقك فقد أساء، وده مش حق، حقك إزاي وانت مخلوق؟ وإن كان منعك ما هو له، هذا أمره يصنع فيه ما يريد سبحانه وتعالى، ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، فيختص برحمته من يشاء. قالوا: فانقطع عبد الجبار وسكت، وأفحمه الإمام أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. ونظر يهوديا مسلما في مجلس المرتضي، فقال اليهودي: إيش أقول في قوم سماهم الله مدبرين؟ يريد بذلك يوم حنين. فقال المسلم: فإذا كان موسى أدبر منهم، طب وإيه رأيك إن سيدنا موسى كان أكثر منهم؟ قال اليهودي: كيف؟ قال المسلم: لأن الله قال في موسى: فولى مدبرا ولم يعقب، وهؤلاء ما قال فيهم: ولم يعقبوا. فانقطع اليهودي. هذه 38 أدبا من آداب المناظرة ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها. ما زال هناك بعض الإضافات حول هذا المبحث حتى لا أطيل عليكم، نكمله إن شاء الله جل وعلا بذكر نماذج للمناظرات، ونراجع ما ذكره الشيخ السدحان في المعالم في ذكر هذه الآداب سريعا، ولربما ننتقل إلى ذكر بعض الوصايا لطالب العلم إن شاء الله تعالى في محاضرتنا القادمة. فحتى موعدنا القادم أسألكم الدعاء بظهر الغيب، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.